بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الكلام الأسبوع الماضي في أقسام المياه، وسبق أن تكلمنا في الماء الطهور، أقسام الماء الطهور التي ذكرها المصنف، فذكر منها أولا ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، وهو الماء المغصوب. طبعا هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، لكننا حققنا المسألة وذكرنا خلاف جمهور العلماء للحنابلة والظاهرية في هذه القاعدة أو في تطبيق القاعدة في هذه المسألة بالذات، وترجح أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح لكن يأثم لغصبه أو لسرقته. القسم الثاني ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذا أيضا على الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن أيضا ذكرنا تفصيل هذه المسألة وأن الأدلة في الجانب الآخر أقوى وأظهر وأشهر، وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر في طهورية الماء، وإنما يكره استعمال هذا الماء خروجا من الخلاف أو تأويل الحديث الذي فيه نهى عليه الصلاة والسلام عن طهور أو عن فضل طهور المرأة، يعني ما استعمل وانفصل عن أعضائها بعد الطهارة، أو يحمل على نهي التنزيه أو أنه نسخ كما قدمنا الإشارة إلى ذلك. أما القسم الثالث الذي سبق الكلام عليه الأسبوع الماضي، فهو ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وذكرنا له أمثلة، من يذكرها؟ اتفضل. نعم نعم، يعني ماء استعمل في طهارة لم تجب، لا ماء استعمل في طهارة لم تجب. طيب ما الفرق بين ماء استعمل في طهارة لم تجب؟ لماذا قال لم تجب؟ ليه أدرجه هنا تحت هذا الباب، تحت هذا القسم الذي هو ماء يكره استعماله؟ أيوة. نعم، ما استعمل في طهارة لم تجب، لا هو المقصود هنا يعني استعمل في طهارة لم تجب نعم خروجا من خلاف الإمام حنيفة، لأنه يرى أنه يفقد الطاهرية يصير نجسا بذلك كما سنبين، وأيضا احترازا من الماء المستعمل الذي يذهب جمهور العلماء إلى أنه طاهر غيره مطهر. إيه تاني الأقسام؟ بملح مع... نعم ماء تغير بملح معدني لا مائي يمازجه أو بما لا يمازجه، ماء تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه. القسم الأخير كان الكلام في حكم الطهارة بماء زمزم، بماء زمزم. من يناقش قضية حكم الطهارة بماء زمزم؟ تفضل. نعم، والدليل نعم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، هذا نص. وأيضا الأدلة، كل الأدلة التي تفيد يعني طهورية الماء المطلق تنطبق على ماء زمزم وإلا فلا فرق. نعم لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل، هذا في حق ماء زمزم، لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل. ما الجواب عن هذا الأثر؟ حكي عن عبد المطلب. نعم، نعم. يعني أنك هناك أنه ربما كان قاله في حالة معينة، تأويل الأثر يعني بأنه إذا صح أن العباس قاله فيحمل على أن العباس إنما قال ذلك لشدة الزحام على ماء زمزم، فأراد ألا يزحم الناس على المياه للغسل، وإنما قال هو حل للشارب الذي يريد أن يشرب فقط لا من يغتسل. أجزاءه ذلك وأيضا حتى لو صح عن العباس نص في تحريمه ماء زمزم فلا صح ذلك، فلا يقبل ذلك في مخالفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بما فيما هو دون ذلك. طيب ماذا عن قول شيخ الإسلام؟ اختار هنا اختيار بالكراهة، يعني كره شيخ الإسلام ابن تيمية الغسل الجنابة بماء زمزم. نعم، هذا فيما يتعلق بماء زمزم. تكلمنا بعد ذلك على ماء لا يكره استعماله وهو ماء البحر والعيون والأبار والأنهار، وناقشنا حكم الماء المسخن أيضا، وأوردنا بعض الأثار الموقوفة عن بعض الصحابة في التطهر بماء مسخن. ناقشنا قضية حكم الطهارة بالماء المشمس، والإمام الشافعي يكره الطهارة بماء قصد إلى تشميته، وقال لا أكرهه إلا من جهة الطب. وطبعا هذا ما يصح من ناحية الطب أنه يورث البرص، بجانب أنه لا فرق حتى لو كان يسبب داء مثلا، فلا فرق بين نية المكلف في هذا سواء قصد أو لم يقصد، إن كان يقع الضرر فما يعني ينبغي تقييده بصفة إيه قصد أو قصد إلى تشمسه. هل هناك أحد تكلم في الطهارة بماء البحر؟ أي فضل. حكي عنهما أنهما لأنه منع الطهارة بماء البحر، وأن التيمم أعجب إليهما منه من التوضع بماء البحر. من رد على ذلك؟ نعم لا صحيح. أي أثر بقى؟ نعم تحت البحر نار وتحت النار بحر عد 7 و7. هذا موضوع، هذا لم يصح باتفاق المحدثين. نعم ثم يعني إما هم يقولون هو نار واضح، فإن كان نارا يعني أنه نارا الآن فهذا خلاف الحس، وإذا كان معناه أنه يصير نارا فهذا لا يمنع التطهر به حال كونه ماء. ثم الحديث حديث أبي هريرة، يا رسول الله إن نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم طيب ماء البحر مالح، ماء البحر الشديد الملوحة، فلا يؤثر هذا في طهوريته؟ نعم لماذا؟ نعم ايه تاني غير كده؟ انه باق على اصل خلقته، هذه صفات طبيعية، صفات فيزيائية يعني بالنسبة للماء لا تؤثر، فبعض الماء لا يخرج عن كونه ماء حتى لو كان ملحا، بعض الماء يكون ساخنا او باردا، ما دام باقيا على اصل الخلق التي خلق الله عليها فلا يؤثر ذلك في طهوريته. ثم باقي الكلام، ثم تكلمنا أيضا على حكم الماء المتغير بطول المكث، وأنه أيضا لا كراهة في التطهر به، وأيضا المتغير بالريح من نحو ميتة وبما يشق صونه عنه كطحلب وغير ذلك. أما القسم الثاني هو قسم المياه إلى 3 أقسام، طهور ونجس، والقسم في الوسط هو طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. يعني إذا أردنا اختصار نقول طاهر غير مطهر، فإذا أردنا اختصار هذا الفصل التفصيل قلنا إنه طاهر غير مطهر، يمكن استعماله لكن لا في الطهارة بقسميها وهي رفع الحدث وإزالة الخبث. ذكر هنا 3 أنواع من هذا الماء، أولا ما تغير بشيء طاهر، ثم ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، ثم من غمست فيه كل يد المسلم المكلف المستيقظ. يقول هنا في منار السبيل، الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. يقول فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني من الطاهر غير المطهر، من الطاهر غير المطهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. سنناقش إن شاء الله ما هو معنى القليل في عرف الفقهاء هنا في أبواب المياه. خلاصة الكلام أن القليل حد القليل ما كان دون القلتين، وحد الكثير قلتان فما فوق. فإذا كان الماء قليلا واستعمل في طهارة واجبة فهذا يسمى الماء المستعمل. هنا هو يناقش قضية الطاهرية، من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني أنه طاهر لكنه غير مطهر. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، هذا رواه البخاري، حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وكان مريضا صب عليه من وضوئه، يعني هذا يدل على طهارة الماء المستعمل في الوضوء على أنه إيه؟ طاهر. نعم لا طاهر فقط، أما مطهر أم غير مطهر سنناقشه إن شاء الله بالتفصيل. هو طاهر في ذاته. نعم. وفي حديث صلح الحديبية وإذا توضأ صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني يتبركون بالماء المتساقط من أعضائه صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ به، كادوا يقتتلون على وضوئه. هذا رواه البخاري والإمام أحمد. ويعفى عن يسيره، يقول وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح. نقف قليلا عند هذه المسألة. يعني نلخص كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع وثم كلام الإمام ابن قدامة في المغني حتى تتضح هذه المسألة أمامنا تماما. فبالنسبة للماء المستعمل، ما هو الماء المستعمل؟ هو الماء القليل، يكون ماء قليل يعني دون قلتين، استعمل في رفع حدث مكلف أو صغير. هذا الماء طاهر، طبعا مكلف يعني بالغ عاقل، والصغير الصغير يعني المقصود الذي تصح طهارته، وهو الايه الصغير الايه المميز. واضح؟ فالماء اذا استعمل في رفع حدث مكلف يعني بالغ عاقل او صغير يعني مميز يصح الوضوء منه فهو ماء ايه طاهر اذا كان قليلا، والقليل كما ذكرنا هو ما دون القلتين. ولا يوصف الماء بانه مستعمل وتجري عليه الاحكام التي سنناقشها ان شاء الله إلا إذا كان مستعمل في طهارة واجبة. أما الماء المستعمل في طهارة مستحبة كالغسلة الثانية مثلا في الوضوء، تغسل الوجه 3 مرات، فإذا كان الماء من الغسلة الثانية أو الثالثة فهذا ماء إيه؟ هذا طاهر، هذا غير مستعمل، فإن المستعمل ما يستعمل في إيه؟ في الواجب. فإذا كان في الغسلة الثانية أو الثالثة أو في تجديد الوضوء فهذا لا ينطبق عليه الكلام الذي نذكره إن شاء الله تعالى. وأيضا لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن الأعضاء، لا يسمى مستعملا إلا إذا انفصل عن الأعضاء، لكن ما دام يجري على الأعضاء فهو باق على طهور يده، إذا انفصل وفارق الأعضاء فهو حينئذ يسمى مستعملا. هذه يعني ملاحظات قبل أن ندرس المسألة بالتفصيل. والمستعمل إما مستعمل في طهارة الحدث أو مستعمل في طهارة النجس، مستعمل في طهارة الحدث أو مستعمل في طهارة النجس. أما المستعمل في طهارة الحدث فإما يكون كما ذكرنا الوضوء أو الغسل، والوضوء منه ما هو واجب اللي هي الغسلة الأولى مثلا أو سنة أو تجديد الوضوء أو الغسلة الثانية والثالثة فهذه مستحبة، والغسل كذلك فيه غسل واجب والغسل مستحب سنة. فالماء المستعمل الذي نقصده في هذا البحث هو الماء الذي استعمل فيه طهارة في رفع حدث طهارة واجبة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف، يعني عند الشافعية المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف وليس بمطهر على المذهب، وفي المسألتين خلاف للعلماء. أما كونه طاهرا فالآن نناقش سؤال، هل الماء المستعمل طاهر أم نجس؟ طاهر أم نجس؟ نعم. يقول أما كونه طاهرا فقد قال به مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. إذا مذهب جمهور العلماء أنه طاهر. ومن أما من خالف في هذا فأبو يوسف رحمه الله قال هو نجس. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فعنه ثلاث روايات. رواية محمد بن الحسن أنه طاهر كمذهب الشافعية وهو المشهور عنه. طاهر كمذهب الشافعية أو مذهب الجمهور. وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة أن الماء المستعمل طاهر وليس بنجس. هناك رواية ثانية أنه نجس نجاسة مخففة. ورواية ثالثة أنه نجس نجاسة مغلظة. أما الروايتان الأخريان أنه نجس نجاسة مخففة أو مغلظة فاحتج لهما استدل على أنه نجس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم توضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة. قالوا فالجمع بين البول والاغتسال والبول ينجسه وكذا الاغتسال. يعني استدلوا بإيه؟ دلالة إيه هذه؟ ها؟ دلالة الاقتران. دلالة الاقتران معروفة أنها دلالة ضعيفة في أصول الفقه. فقالوا قرن البول بالاغتسال. لا يبولن أحدكم كأن هذه الاقتران يفيد أنهما سواء في الحكم. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم قالوا إن هذا ينجسه. ولا يغتسل فيه يعني في الماء الدائم من الجنابة. قالوا فالجمع بين عدم البول وعدم الغسل من الجنابة في الماء الراكد أو الدائم يعني هذا يدل على أنه إيه؟ على أن هذا الماء يصير بذلك نجسا. طبعا لا يصح أن يقال أنه يصير بذلك نجسا أولا إلا إذا كان دون القلتين. إذا كان قليلا واضح. إذا كان قليلا نعم نفصل إن شاء الله الرد فيما يأتي. قال ولأنه أدى به فرض طهارة فكان نجسا كالمزال به النجاسة. يعني قاسوه على الماء الذي تزال به النجاسة. وطبعا فرق شديد بين ماء تزال به النجاسة وماء يرفع به الايه الحدث. لأن الحدث المحدث ليس بنجس. وقال ولأنه أزال به مانعا من الصلاة. أما الجواب عن استدلال الحنفية بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. قال النووي رحمه الله تعالى الجواب من أوجه. أحدها أن هذا الحديث رواه هكذا أبو داود في سننه من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية إيه؟ رواية أبي داود. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. انظر الفرق بين الروايتين. ثم يغتسل منه يعني بعد أن يبول فيه لا يغتسل منه. وفي رواية لمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. يعني لا ينغمس فيه وإنما يتناوله يصب منه تناولا. فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقي رحمه الله تعالى رواية الحفاظ من أصحاب أبي هريرة كما رواه البخاري ومسلم. فتقدم رواية الصحيحين ولفظها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه يعني بعد ما يبول يغتسل منه. فالنهي هنا. وفي الرواية الأخرى في صحيح مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. يعني نهى عن الانغماس ولم ينهى عن الاستعمال. نهى عن الانغماس فيه لكن لم ينهاه عن استعماله. نعم. وإلا يعني لما يكون هناك بين الانغماس والتناول فرق. واضح. وأشار البيهقي إلى تقديم هذه الرواية وجعله جوابا لاستدلالهم به. ولكن يقول النووي ولكن لا يرتضى هذا الجواب ولا الترجيح. يعني الترجيح بين الروايات إنما يصار إليه عند تعذر الجمع بينهما. لكن متى ما أمكن الجمع بين الدليلين فينبغي عدم العدول إلى الترجيح لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح. نعم. يقول والجمع ليس متعذرا هنا بل الجواب ما اعتمده أصحابنا لأنه لا يلزم اشتراك القرينين في الحكم. يعني الجواب عن استدلال الأحناف. الأحناف استدلوا بدلالة الاقتران، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قرن وجمع بين النهي عن البول وقرنه بإيه؟ بعدم الاغتسال فيه من الجنابة. قالوا فإذا هذا مثل ذاك، إذا البول في هذا الماء مثل الإيه؟ الاغتسال من الجنابة فيه، يعني كلاهما ينجسه، كلاهما ينجسه. والجواب أن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران هذه دلالة ضعيفة، ولا يلزم من ذلك اشتراك القرنين في الحكم. يقول الله تبارك وتعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه، وآتوا حقه، هذه في آية الأنعام 141، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. فالأكل غير واجب، لكن إيتاء الزكاة واجب، فهنا قرن غير الواجب بالواجب. وكذلك في حديث الفطرة 5، ليست كل خصال الفطرة يعني واجبة على درجة واحدة من الحكم، بل هذه أيضا مما يصح الاستدلال به هنا. أجاب الشيخ أبو حامد بأن المراد اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك، هذا جواب آخر، أن المراد اشتراك الماء الذي بال فيه والماء الذي اغتسل فيه من الجنابة في منع الوضوء به بعد ذلك، فهذا لا يتوضأ به بعد البول، وهذا لا يتوضأ به بعد اغتسال فيه من الجنابة. ونحن نقول به بشرط إيه؟ الشافعي الإمام النووي قال نحن نقول نقبل هذا الجواب، وهو جواب الشيخ أبو حامد أبي حامد، أن المراد اشتراكهما، اشتراك الماء الذي بال فيه والماء الذي اغتسل فيه من الجنابة، اشتراكهما في منع الوضوء به بعد ذلك. ونحن نقول به بشرط، تتوقع أن يكون الشرط أن يكون الماء دون القلتين، دون القلتين، لأن الماء إذا كان ماء راكد دون القلتين قليل يعني، فبال الرجل فيه فهو إيه؟ يتنجس، فلا يصح الوضوء منه. كذلك إذا استعمله بأن اغتسل فيه من الجنابة وهو ماء راكد مش جاري، واضح، ودون القلتين، فهذا أيضا لا يجوز الوضوء به بعد ذلك، وإن كان إيه؟ طاهرا. الأول تنجس لأنه قليل وقعت فيه نجس، والثاني صار مستعملا ففقد طهوريته وإن بقي على أصل طهارته، واضح. يقول وجواب آخر وهو أن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك، بل لأنه يقذره ويؤدي إلى تغيره، ولهذا نص الشافعي والأصحاب على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا. وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجب، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهذا حصل المسألة باختصار، أن هذا الماء طاهر، أن الماء المستعمل يعني هذا هو الدليل الذي استدل به الأحناف على نجاسته، واستدلوا فيه كما ذكرنا بدلالة الاقتران وهي دلالة ضعيفة. وأجاب العلماء عنه بأجوبة، أولا اضطراب الرواية وترجيح رواية يعني الصحيحين على رواية أبي داود، أو الجواب الآخر هو أن المقصود أن هذا صحيح، يعني يمتنع الوضوء به إذا كان دون القلتين. والجواب الثالث والمعتمد عند الشافعية أن النهي عن البول والاغتسال في مثل في هذا الماء الراكد ليس لأنه ينجس، طبعا إذا لم يكن قليلا يعني إذا كان كثيرا، ليس لأنه ينجس. لماذا؟ الحديث لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبض، فهذا إذا بلغ قلتين فما فوق يعني صار كثيرا، وبال الرجل فيه لا ينجس بذلك، لا ينجس، واضح. كذلك إذا إنسان اغتسل غمس جنب يعني غمس نفسه في الماء الراكد الذي هو كثير ليس قليلا يعني أكثر قلتين فما فوق واغتسل فيه من الجنابة، واضح، فهذا الماء هل يصير مستعملا بذلك؟ كلا، الماء المستعمل لابد أن يكون قليلا، واضح. فإذا كان كثيرا فلا هو ينجس ولا هو يصير مستعملا إذا انغمس فيه أو استعمله فيه طهارة واجبة، واضح. لكن المقصود أنه بكثرة استعماله، لأن هذا ماء راكد، هذا ماء راكد ودائم لا يتجدد، لا يتجدد، فلذلك إذا كثر بول الناس فيه ربما يتغير، إذا كثر الاغتسال والوضوء منه ربما يتقذر وإن لم يتنجس، واضح. فلذلك كره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو نص الشافعي وأصحابه على كراهة الاغتسال في الماء الراكد وإن كان كثيرا، فهذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الجزء الأول صفحة 18، يقول: قال الخرقي: ولا يتوضأ بماء قد وضئ به، ولا يتوضأ بماء قد وضئ به، يقول يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، لأن هذا حد الماء الايه المستعمل، أو أحد أركان التعريف. والمغتسل في معناه، يقول: وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر. ظاهر مذهب الحنبلي مثل الشافعي أنه طاهر غير مطهر، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة. وبه قال الليث والأوزعي، وهو مشعور أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك، وظاهر مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر، في رواية أحمد أنه طاهر المستعمل، طاهر مطهر. وهذا القول بأن الماء المستعمل طاهر مطهر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء، ومال إليه في الشرح وقواه في الإنصاف. يقول: وبه يعني بأنه طاهر مطهر قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومكحول وأهل الظاهر. والرواية الثانية لمالك، يعني هذه رواية أخرى عن الإمام مالك. والقول الثاني للشافعي. وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم في من نسي مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل، نسى أن يمسح رأسه فبعد ما توضأ، فإذا وجد بللا في لحيته يمسح، يأخذ الماء من اللحية، هذا ماء مستعمل، من اللحية ويمسح به رأسه ويجزئه ذلك. فهذا من دليل من أدلتهم على أن المستعمل طاهر المطهر. ووجه ذلك أن يعني وجه هذه الرواية، وجه هذه الرواية وهي أن الماء المستعمل طاهر مطهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا يجنب، أو الماء لا يجنب، واضح. وقال: الماء ليس عليه جنابة. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة من بدنه لم يصبها الماء، فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع فعصر شعره عليها. هذان الحديثان رواهما الإمام أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما، ونتكلم إن شاء الله عليهما فيما بعد. ولأنه غسل به محل طاهر، كيف يكون نجسا وقد غسل به محل طاهر؟ فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب، واضح. ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلى فيه مرارا. يقول: وقال أبو يوسف هو نجس. أيضا استدل بحديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو على عمومه إلا ما خصه دليل. نعم. على أي الأحوال، هذا خلاصة الكلام في أن الماء المستعمل طاهر، ولم نتعرض بعد لقضية يعني أنه مطهر بالتفصيل، لكن ذكرناها باختصار. أما المسألة الأخرى فهي أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر، هذه فيها خلاف كما أشرنا آنفا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال بهذا أيضا أبو حنيفة، يعني قال به الشافعية أن الماء المستعمل في الطهارة طاهر غير مطهر، طاهر نقشناها آنفا، أما غير مطهر فقال به أيضا أبو حنيفة وأحمد، وهو رواية عن مالك، ولم يذكر ابن المنذر عنه غيرها، وذهب طوائف إلى أنه مطهر، وهو قول الزهري ومالك والأوزعي في أشهر الروايتين عنهما. الحقيقة يعني هكذا يعني سلوك العلماء في ذكر الخلاف، وهذا من الأدب الواجب مع عند سرد الخلاف، أن الإنسان يعني نلاحظ مثلا بعض الإخوة حينما يأتي يذكر خلاف في مسألة يقول هذه المسألة خالف، يعني خالف أو هذا الرأي ذهب إليه الشوكاني والشيخ تايب سابق مثلا والشيخ الألباني وهكذا، فيذكر المعاصري. فالمفروض علم الخلاف علم له أصوله، فينبغي أن تعود بالخلاف إلى جذوره في العصور التي كان يعتد فيها بالخلاف، واضح. فترجع إلى ما تقرن مثلا الشوكاني مع الإمام أحمد، لكن اقرن مع الإمام أحمد مالك وأبي حنيفة والشافعي، فتراعي مسألة وجود الايه الطبقات يعني بين اهل العلم، وإلا فما في شك ان الاسبق له الافضلية والاولوية نعم، بالذات عند فرض يعني الخلافات المذهبية، فهذا علم مستقل ينبغي ان تراعى مثل هذه الضوابط فيه. يقول: ذهب طوائف الى انه مطهر، وهو قول الزهري ومالك والاوزعي في اشهر روايتين عنهما وابي ثور وداود. قال ابن المنذر: وروي عن علي وابن عمر وابي امامة رضي الله عنهم، يعني انه مطهر، وعطاء والحسن ومكحول والنخعي انهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل. قال ابن المنذر: وهذا يدل على انهم يرون المستعمل مطهرا. قال: وبه اقول، يعني هذا مذهب الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ثم ذكر الامام النووي رحمه الله في المجموع ما ملخصه ادلة يعني احتج او احتج بها لهذا المذهب. احتج لهؤلاء الذين يقولون ان الماء ايه المستعمل مطهر، بقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والفعول لما يتكرر منه الفعل. قالوا إن كلمة طهور على وزن فعول، وهي تنصرف إلى ما يتكرر منه الفعل، يعني المقصود ماء طهور يعني ما يتكرر منه فعل الايه التطهير، التطهير واضح. يقول الإمام النووي: وجوابه من وجهين، أحدهما لا نسلم أن فعولا تقتضي التكرار مطلقا، بل منه ما هو كذلك ومنه غيره، هذا مشهور لأهل اللغة العربية، مش شرط كلمة فعول تعني التكرار في كل الأحوال، لكن من استعمالها ما هو كذلك ومنه ما ليس كذلك. الثاني يعني الجواب الثاني عن هذا الاستدلال أن المراد بطهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني مطهر صالح للتطهير معد لذلك، هذا المقصود معنى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي أنه مطهر صالح للتطهير ومعد لذلك. هذا الاستدلال الأول. احتج لهم بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل لحيته. وجوابه أن هذا الحديث الأول يعني هكذا رواه هكذا أبو داود في سننه، وإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، ضاعفه النسائي ولينه أبو حاتم، مقصود عبد الله بن محمد بن عقيل، ضاعفه النسائي ولينه أبو حاتم، وقال الترمذي صدوق. قال أيضا: سمعت محمدا يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. لما الترمذي يقول سمعت محمدا يقصد من؟ محمد بن إسماعيل البخاري. وقد روى مسلم وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر صفة الوضوء إلى أن قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني حينما تغسل يديك في الوضوء وبعدها تمسح رأسك، طبعا غسل اليدين إلى المرافق المقصود من أطراف الأصابع إلى المرافق، بعض الناس تغسل يديها في أول وضوء هكذا ثم يتوضأ يمضغ ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل إيديه من الرسخ إلى المرفق، هذا غير صحيح، المأمور به في القرآن الذي هو فريضة، فريضة الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، يعني تغسل اليدين من رأس الأصابع، تمر إيديك كلها من جديد من رأس الأصابع إلى المرفقين، هذا هو الواجب في الوضوء، واضح. بعد ذلك تمسح الرأس. فيقول هنا عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني بماء ليس هو الماء الذي فضل عن غسل يديه، وإنما هو ماء جديد، يعني أخذ ماء جديدا ومسح به إيه رأسه، ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه، وهذا هو الموافق للروايات الأحاديث الصحيحة في أنه صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، أخذ لرأسه ماء جديدا. إذا ثبت هذا فالجواب عن الحديث من أوجه: أحدها أنه ضعيف، يعني جواب عن الحديث حديث أبي داود الذي في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، بفضل ماء في يده، كان موجود في ماء فضل ماء فمسح بما بقي وفضل على رأسه من الماء، فهذا دليل على أن الماء المستعمل طهور. هل هو مستعمل؟ لماذا؟ لأنه لم ينفصل، لسه ما زال موجود على الأعضاء. وهناك أجوبة أخرى يقول النووي: الجواب الأول أنه ضعيف فإن راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين، وإذا كان ضعيفا لم يحتج بروايته لو لم يخالفه غيره. فكيف بما يعني فيما إذا خالفه غيره؟ إذا كان يعني إذا استقل هو برواية لم يخالفه فيها أحد فلا يحتج به، فكيف وقد خالفه غيره في أحاديث كثيرة يعني تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأسه ماء جديدا. يقول: ولأن هذا الحديث مضطرب عن عبد الله بن محمد، قال البيهقي: قد روى شريك عن عبد الله في هذا الحديث فأخذ الماء جديدا فمسح رأسه مقدمه ومؤخره. فالخلاص الكلام أنه حديث مضطرب وضعيف. الجواب الثاني: لو صح يعني لو صح الحديث بهذا اللفظ، وهو أنه توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، بفضل ماء في يده، لو صح لحمل على أنه أخذ ماء جديدا وصب بعده ومسح رأسه ببقيته. لماذا هذا التأويل؟ حتى يكون موافقا لسائر الروايات التي فيها أنه أخذ لرأسه ماء جديدا. وعلى هذا تأوله البيهقي على تقدير صحته. البيهقي قال لو صح هذا الحديث فكيف يكون الجواب عنه؟ الجواب أنه أخذ ماء في يده، فالمفروض الرأس تغسل أم تمسح؟ تمسح. فأخذ هذا الماء فصب الماء وفضل منه في يده إيه؟ ما يبقى ما يعلق باليد، ومسح بهذا الفضل بفضل ماء في يده، يعني أنه أخذ ماء وملأ كفه ثم صبه وأبقى بعضا يسيرا مسح به رأسه، فهذا لا يكون مستعملا. أما الجواب الثالث فيحتمل أن الفاضل في يده من الغسلة الثالثة لليد، هو غسل يده 3 مرات، فهذا الماء الذي فضل في يده على احتمال على ظهر رواية أبي داود واضح، ومسح به عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح رأسه بفضل ماء في يده، يعني أنه كان متبقيا من الغسلة الثالثة، غسلة يده الثالثة، وهذه إيه؟ هذا مستحبة، الثانية أو الثالثة مستحبة، ونحن نقول به على الصحيح، وكان في سائر نفل الطهارة، يعني الماء المستعمل في طهارة مستحبة لا يعد ماء إيه؟ مستعملا غير مطهر. وأما قولهم مسح رأسه ببلل لحيته، في الرواية الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ببلل لحيته، نعم، فجوابهم وجهين: أحدهما أنه ضعيف من حيث السند، والثاني حمله على بلل الغسلة الثانية أو الثالثة، وهو مطهر على الصحيح كما ذكرنا. أما حديث إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل وترك لمعة ثم عصر عليها شعرا، الحديث الذي ذكرناه آنفا هو حديث ابن عباس، مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، وتنبهوا لهذا التعبير، اغتسل من الجنابة فرأى لمعة من بدنه لم يصبها الماء، رأى لمعة من بدنه لم يصبها الماء، فأخذ شعرا من بدنه عليه ماء فأمره على ذلك الموضع، فالجواب عن هذا الحديث: أولا أنه ضعيف، وقد بين الدارقطني ثم البيهقي ضعفه، قال البيهقي: إنما هو من كلام النخعي، لكن هذا لم يصح، ضعفه الدارقطني والبيهقي. الجواب الثاني: لو صح لحمل على بلل باق من الغسلة الثالثة، يعني غسلة مستحبة. الثالث أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو، وهذا لم ينفصل، وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه. واضح أن هذا غسل جنابة، أولا الماء لم ينفصل عن الأعضاء، الماء لم ينفصل عن شعره، واضح، والماء المستعمل هو من فصل، وهذا لم ينفصل بدليل أنه عصر شعره ووضعه على هذا الموضع، إذا صح الحديث يعني. وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه، لا ترتيب، لا يشترط في الغسل الترتيب كما يشترط في ماذا؟ في الوضوء. وأما قياسهم على ما غسل به ثوب، قالوا يقاس على الماء الذي غسل به الثوب، ماء غسلت به ثوب فيكون طاهرا، كذلك الماء إذا توضأت به يكون طاهرا، لأنه ماء يعني طاهر لاقى طاهرا فبقي على طهارته. فجوابه أنه لم يؤد به فرض، أن هذا لم يؤد به فرض، يعني قياس مع الفارق. قالوا يعني العلماء الذين يقولون إن الماء المستعمل طاهر المطهر، ولأنه لو لم تجد الطهارة بالمستعمل لم تنعت الطهارة، ما يكون في شيء اسمه طهارة، لأنه بمجرد حصوله على العضو يصير مستعملا، فإذا سال على باقي العضو ينبغي ألا يرفع الحدث، وهذا متروك بالإجماع، فدل على أن المستعمل مطهر. وجوابه أن لا نحكم بالاستعمال ما دام مترددا على العضو بلا خلاف، فلا يؤدي إلى مبتلى ولا حرج. فهذا هو الجواب، أنه لم ينفصل، ما دام مترددا فلا يسمى مستعمل. أما أدلة القائلين بأن المستعمل غير مطهر، أن المستعمل غير مطهر، الجمهور يقول احتج أصحابنا بحديث الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن إيه هو حديث الحكم بن عمرو؟ صحيح، هذا هو الحديث المشار إليه، وسبق أن قلنا أننا سنحتاجه في هذه المسألة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن، والحديث صححه الشيخ ناصر في الإرواء رقم 11. قالوا ووجه الاستدلال أن المراد بفضل طهورها ما سقط عن أعضائها، لأن اتفقنا نحن والمنازعون على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط. يعني إن كما ذكرنا من قبل أن فضل طهور المرأة محتمل احتمالين، إما فضل الطهور يعني الماء المتبقي في الإناء، الإناء فيه ما استعملت جزء منه وبقي بعض، فضل عنها بعض، فإما أن هذا هو المقصود، أو المقصود من فصل عن أعضائها في هذه الطهارة. فيقول نحن اتفقنا يعني والذين ينازعوننا على أن الباقي في الإناء مطهر فتعين حمله على الساقط، على الساقط. وفي صحة هذا الحديث والاستدلال به نظر. احتج أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا المراد نهيه لئلا يصير مستعملا. طبعا تعلمون أحيانا يعني يأتي بعض العلماء بأدلة يعني تكون الحكم نفسه الذي يعني يتكلمون فيه صحيح، لكن لا تستقيم دلالة كل الأدلة على ذلك، يعني يستدلون بدليل ما يكون فيه دلالة، فيكون النقاش في إيه؟ في نفس الاستدلال لا في صحة الدعوة. كهذا الحديث، هذا الحديث حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال هذا الفريق من العلماء القائلين بأن الماء المستعمل غير مطهر، ها استدلوا بهذا الحديث، قالوا أنه إذا اغتسل فيه وهو جنب يصير مستعملا. هل هذه هذا الاستدلال صحيح؟ ده التعليق عليه. أيوة. يعني يفرق، يفرق ما إذا كان قليلا أو كثيرا، هذا أولا. ثانيا ما ترجح من مما ذكرناه من قبل أن المقصود من ذلك النهي عن يعني عن الاغتسال فيه يعني وهو جنب، أن هذا يؤدي إلى قذارته، أن هذا يقذره. فالمراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وإن كان كثيرا لئلا يقذره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره. أيضا قاسوه على المستعمل في النجاسة، قاسوه على المستعمل في النجاسة، لكن هل هذا يكون صحيح؟ كيف يقاس ما استعمل في النجاسة الذي استعمل في إزالة النجاسة؟ ينجس يستوي هذا بذلك. لكن الحقيقة الإمام النووي رحمه الله بعدما ناقش أدلة أصحابه الشافعية رحمه الله وغيرهم ممن وثقه من العلماء قال وأقرب شيء يحتج به، يعني أقرب شيء نسبيا يحتج به على هذه المسألة ما احتج به، قال إمام الحرمين رحمه الله وهو عمدة المذهب. وفعلا هذا أقوى ما يستدل به في هذه المسألة، يعني رغم كل هذا الكلام الذي قدمناه لكن من أوضح الأشياء التي يستدل بها عن هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أثارهم الكثيرة إلى الماء، ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى. واضح؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا في السفر يسافرون ويكون معهم قليل من الماء وكانوا يتوضؤون، فلم يحصل ولم ينقل أنهم كانوا يقولون يعني اجمعوا الماء الذي تتوضؤون منه في إناء حتى لا تتشربه الأرض ويضيع سدى، فإن هذا الماء المستعمل إذا كان طاهرا مطهرا فينبغي أن لا يعدل إذا الماء استعمل كل الماء اللي معهم في الوضوء. فالفريق الذي ما توضى يعمل إيه؟ يتيمم. فالمفروض الإنسان لا يتيمم مع وجود ماء صالح للإيه؟ للطهارة، للتطهر به. فإذا كان أمر كذلك لكانوا عمدوا وجمعوا هذا الماء في إناء المتساقط للأعضاء وعادوا إلى الوضوء به من جديد. واضح؟ نعم. يقول: وأقرب شيء يحتج به ما احتج به قال إمام الحرمين وهو عمدة المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم احتاجوا في مواطن من أسفارهم الكثيرة إلى الماء ولم يجمعوا المستعمل لاستعماله مرة أخرى، فإن قيل تركوا الجمع لأنه لا يتجمع منه شيء، فالجواب أن هذا لا يسلم، يعني أن الوضوء الماء يتناثر ويصعب جمعه، قال هذا لا يسلم، وإن سلم في الوضوء لا يسلم في الغسل، في الغسل يكون أسهل جمعه، واضح؟ فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه للشرب والطبخ والعجن والتبرد ونحوها مع جوازها به بالاتفاق. نعيد هذه العبارة، يقول: فإن قيل لا يلزم من عدم جمعه منع الطهارة به، ولهذا لم يجمعوه، يعني هم لم يجمعوا هذا الماء لا للشرب ولا للطبخ ولا العجن ولا للتبرد، مع أننا متفقون على أنه جائز الايه استعمال الماء المتساقط هذا في كل هذه الأشياء، واضح؟ فلا يلزم من ذلك أنه لا تجوز الطهارة به، فالجواب أن ترك جمعه للشرب ونحوه للاستقذار، فإن النفوس تعافه في العادة، النفوس تعاف أن تشرب هذا الماء وإن كان طاهرا، كما استقذر النبي صلى الله عليه وسلم الضب وتركه فقيل أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أعافه. وأما الطهارة به ثانية فليس فيها استقذار، فتركه يدل على امتناعه. ومما احتج به أن السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه؟ هذا الدليل الأخير، السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، وجد كمية قليلة من الماء، يعني وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، مش كل ما يكفيه للطهارة لكن بعض، هل يستعمله؟ يعني يغسل يديه ثم يتمضمض ثم يغسل وجهه، الماء يكفي فقط لهذا، لا يكفي لغسل الرجلين وغسل اليدين والرجلين مثلا، فماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء، قالوا بعضهم قال يعني هل يستعمله ثم إذا بقي مثلا غسل اليدين والرجلين يتيمم للباقي، يتيمم عن الأعضاء التي إيه؟ لم يكفيها، يعني لم يكفي الماء لغسلها، أم يتيمم يعني بالأصالة ويترك الماء، يتيمم لأن الماء هذا غير كافي، ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء، ولو كان مطهرا لقالوه، واضح ولا غير واضح؟ ها؟ مش عايزين زي مجد الشعب كله يوافق كده. يعني بيقولوا ان السلف اختلفوا في وجهين، فيعني واحد وجد ماء قليلا ليتطهر به، الماء لا يكفي للطهارة الكاملة لكن يكفي لبعض هذه الطهارة، ماذا كان مثلا يتوضأ مثلا فيكفي ان يغسل به يعني يمضمض به او يغسل به وجهه ويديه، ولا يجد ما يغسل به رجليه مثلا، فماذا قال الفقهاء؟ اختلفوا، بعضهم قال يعني يستعمل ما استطاع من الماء ثم يتيمم عن الباقي الذي لم يجد ماء يكفيه لكي يغسله، يستعمل ما استطاع منه حتى إذا نفد الماء وبقي أعضاء من بدنه لم تتطهر بالماء يتيمم عنها، يبقى جمع بين الوضوء أو جزء من الوضوء وإيه والتيمم عما لم يغسله. والفريق الآخر من العلماء قالوا لا، ما يستعملش الماء، يتيمم فقط، يتيمم فقط، فلو كان الماء المستعمل مطهرا لوجد بينهم من يقول يستعمل الماء مثلا في غسل وجهه ويديه ويجمعه وهو بعد استعماله الماء المنفصل يجمعه ثم يغسل به رجليه، فلو كان هذا الماء مطهرا لقالوا به، لقالوا بهذا القول الثاني. ومما احتج به أن السلف اختلفوا في من وجد من الماء بعض ما يكفيه لطهارته، هل يستعمله ثم يتيمم للباقي أم يتيمم ويتركه، ولم يقل أحد يستعمله ثم يجمعه ثم يستعمله في بقية الأعضاء ولو كان مطهرا لقالوه، فإن قيل لأنه لا يتجمع منه شيء فالجواب لا نسلم ذلك، بل الحال في ذلك مختلف كما يعني ذكرنا قريب. فهذا فيما يتعلق بالماء المستعمل. نعم، Thank you. الماء نحن حسينا الكلام يعني احنا من البداية تكلمنا على يعني في صفتين في الماء طاهر ومطهر الماء المستعمل. نعم تقصد في المسألة الأخيرة. نعم إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغطيس في الوسط. يعني هنروح عنا فين من اختلاف هذه مسألة اجتهادية. نعم نعم خير إن شاء الله. في إيه؟ نعم هذا أحد أدلتهم يعني هذا أحد أدلة الفريق القائل بطهارته أنه لا بد من ذلك يعني أن الرشاش يتناثر لكن الفريق الثاني من العلماء قالوا نعم لنكمل السؤال قالوا أن هذا إما أنه قليل يعفى عنه وضبطوا يعني كمية هذا الماء المتساقط اللي هو متساقط إن تساقط ماء مستعمل في الماء قدر أنه مثلا حبر مثلا واضح قدر أن هذا الماء حبر وخالط هذا الماء فهل إذا كان مثل هذا القدر يغير صفاته أم لا يغير فهذا هو الجواب. نعم قالوا كالموضحة حاجة اسمها الأرش نوضحها شعبها فيما بعد حتى لا نخرج عن الموضوع. طيب الآن مسألة الحقيقة من تعتبر من أهم مسائل الطهارة نرجو أن ننجزها إن شاء الله يعني سريعا وهي قضية تحديد ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير. يقول الإمام الخرقي رحمه الله تعالى وإذا كان الماء قلتين وهو خمس قرب فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر. القلة هي الجرة سميت قلة لأنها تقل تحمل تقل بالأيدي وتحمل ومنه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا يعني حملت. ويقع هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة القلة ممكن تقال على القلة الصغيرة ممكن القلة اللي تكون زي الزير مثلا نسميه قلة ممكن كمان أكثر من هذا بكثير لأن في الحقيقة يعني إذا راجعنا الكتب التي تدرس قضية تقدير المقادير الشرعية نستطيع أن نقترب إلى معرفة القلة القلتين حجم القلتين يعني كما يقولون ذراع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني تخيل مكعب طول ضلعه ذراع وربع الذراع الشرعي تقريبا يعني 48 سنتيمتر الذراع الشرعي تقريبا وجود اختلاف يسير في مثل هذه الأشياء يعني يقاس الذراع من يعني ذراع رجل المعتدل من أعلى الرأس المرفق إلى آخر الإصبع الوسطى هذه مسافة الذراع وضبطها العلماء بالشعير حبات الشعير يعني كلام مفصل فيها لا نأخذ وقتا كثيرا فيه لكن خلاصة الكلام أنها تقريبا حوالي 48 سنتيمتر فإذا أضفنا ذراع وربع يبقى ذراع وربع يساوي 60 سنتي فستين في 60 في 60 يعني تجيب حوالي 216 لتر مية. بعض العلماء قدروا أنها 270 لتر ماء حسب اختلافهم في تقدير طول الذراع الشرعي يعني 270 لتر طبعا كمية كبيرة مش صغيرة واضح يعني كبيرة نسبيا فالماء الذي يبلغ وبيعتبر ويسوها بإيه بيقول لك يعني حوالي 15 صفيحة صفيحة اللي هي التنكة تعرفون الصفيحة بتاع زمان اللي كان فيه سمن أو عسل الصفيحة الكبير ده نعم ف 15 صفيحة هذا تقريبا مقدار القلتين 15 صفيحة من هذا الصفيح الكبير هذا هو حد الإيه القلتين تقريبا يعني أما حديث القلتين فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طبعا لأن هناك كلاما في تصحيح الحديث فننقل كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول حديث القلتين في حديث القلتين يقول هذا الحديث حديث حسن ثابت من رواية عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما رواه أبو عبد الله الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم، وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين قال الحاكم هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وجاء في رواية لأبي داود وغيره إذا كان الماء قلتين لم ينجس، إذا كان الماء قلتين لم ينجس. قال البيهقي وغيره وإسناد هذه الرواية إسناد صحيح. طبعا هذه الرواية مهمة جدا يحتفظوا بها. لماذا يحتفظوا بها في الذاكرة؟ يعني لأن بعض الأحناف يخالفوا في هذه المسألة فيقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني ينجس، يعني إيه ينجس؟ يعني بمعنى أن في حمل معنوي وفي حمل إيه حسي، واضح؟ فهذه الرواية إذا كان الماء قلتين لم ينجس تدفع هذا القول للأحناف كما سنرى إن شاء الله. في هناك أيضا رواية رواها الشافعي بزيادة، إذا كان الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا، إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم يحمل خبثا، رواه بهذه الزيادة الشافعي في الأم ومختصر المزني، وكذا رواه البيهقي في السنن الكبير. وهجر قرية بقرب المدينة المنورة، قرية بقرب المدينة المنورة وليست هجر البحرين. أما مقدار القلتين هم عندهم الصلاحات كانوا يستعملونها أنها 500 رطل بغدادية، 500 رطل بغدادية، هذه مقاييس في توجد كتب مستقلة لتقريب المقاييس القديمة التي كان يستعملها العلماء في القديم بالنسبة للمقاييس والموازين والمكاييل المعاصرة. فكما ذكرنا وأشرنا القلتين هي ما يملأ مكعب يعني تكون ضلعه إيه ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، طولا وعرضا وعمقا ذراع وربع. فمن قائل ان الذراع 48 سنتي ومن قائل انه 56 سنتي. والرطل يقال بكسر الراء وفتحها لغتان، والكسر افصح، افصح ان تقول رطل ويجوز ان تقول رطل، وهو كيل ووزن. هنا ايضا حديث نحتاج ايضا لمعرفته، الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او ريحه. يقول النووي هذا حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وذكروا فيه طعمه أو ريحه أو لونه. يعني في رواية الماء الطهور لا ينجس شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه، واتفقوا على ضعفه. ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تضعيفه عن أهل العلم بالحديث، وبين البيهقي ضعفه، وهذا الضعف في آخره وهو الاستثناء، الضعف إنما هو في الاستثناء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. لكن عبارة الماء طهور لا ينجسه شيء هذه عبارة صحيحة في حديث إيه بئر إيه بضاعة، في حديث بئر بضاعة. وأما قوله الماء، يقول النووي وأما قوله الماء طهور لا ينجسه شيء فصحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول الإمام النووي رحمه الله وإذا علمت ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع، إذا علمت ضعف الحديث تعين الاحتجاج يعني وجب الاحتجاج في هذه المسألة بالذات بالإجماع كما قاله البيهقي وغيره من الأئمة. وقد أشار إليه الشافعي أيضا فقال الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، المقصود حديث مين؟ أبي أمامة، حديث أبي أمامة متفق العلماء اتفقوا على تضعيفه، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه. يقول الشافعي رحمه الله الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله لكنه قول العامة، يعني عامة العلماء طبعا مش عامة الناس، لكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافة، لا أعلم بينهم فيه خلافة. فلذلك يحتج على هذه المسألة بالإجماع لا بهذا الحديث الصحيح. فالحديث ضعيف من حيث كلام علماء الحديث، لكن من حيث معناه هناك إجماع على صحته من حيث المعنى. هذا هو القسم الثالث من المياه كما تكلم في منار السبيل، فذكر القسم الثالث من المياه قال أو قسم أول طهور، الثاني طاهر فقط، طاهر فقط لكن غير مطهر. القسم الثالث نجس وهو ما وقعت فيه نجاسة. يقول هذا يحرم استعماله إلا للضرورة، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. يحرم استعماله يعني في غير الطهارة طبعا، لكن بحيث الطهارة طبعا ماء نجد فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا الماء قسمين، الماء النجس يكون قسمين، إما أنه قليل أو أنه كثير. نعم أي نعم هنتكلم فيه، الماء قليل أو كثير. فإذا كان حد القلة والكثرة اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. والذي يعني تشهد له الأدلة أن القليل ما كان دون القلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث يعني تنجس، وإن لم تتغير صفته، وإن لم تتغير صفاته. واضح؟ طيب ماء كثير، هل الماء كثير يمكن أن ينجس؟ متى؟ إذا تغيرت صفاته. ما الدليل؟ الإجماع، الإجماع. حتى لو كان عشر قلل لكن تغيرت صفاته فيدخل في هذا الاستثناء، العلماء أجمعوا على معنى، على صحة معنى الاستثناء. نعم نعم سيأتي إن شاء الله التفصيل. يقول الإمام النووي رحمه الله ملخصا أحكام هذه المسألة: إذا وقع في الماء الراكد نجاسة ولم تغيره، فإن كان قلتين فأكثر، يعني ماء راكد وقعت فيه نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، فإن كان قلتين فأكثر لم ينجس، لم ينجس. وإن كان دون قلتين نجس بدون اعتبار ايه لتغير الصفات. واضح؟ يقول الشافعي الامام النووي رحمه الله: هذا مذهبنا ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد واحمد وابي عبيد واسحاق بن راهويه، ومذهب ابي حنيفه رحمه الله ان كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الاخر نجس والا فلا. الامام ابو حنيفه رحمه الله وضع حد اخر للماء القليل والكثير، قال الماء إذا كان هذا سطح الماء ووقفت على أحد طرفين، واضح؟ فإذا حركت، إذا حركت يعني وقفت على أحد الطرفين وحركت الماء، فإذا انتقلت هذه الموجة، يعني الموجة التي تحدث في الماء إذا انتقلت إلى الطرف الآخر فهو قليل، وإذا لم تنتقل فهو كثير. من يعني يناقش هذا المعنى؟ نعم صحيح، ممكن العمق يكون قليل جدا والماء لان المسطح بتاعه واسع فايه وفي نفس الوقت ممكن يكون ماء عميق جدا وسطحه ايه قليل، ممكن بئر من فوق من سطحه يكون قليل جدا دائره البئر من فوق السطح ولكن هو عميق جدا في الارض، فهذا يكون كثيرا. واضح؟ فهذا الحد غير يعني منضبط وغير صحيح والله اعلم. فمذهب الامام ابي حنيفه أراد أن يضع تعريف وتحديد للماء القليل والماء الكثير، فقال إن كان بحيث لو حرك جانب تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا. نعم. يقول النووي رحمه الله: لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير. هذا مذهب ثالث، يعني واضح المذهب المعتمد هو أن حد القلة والكثرة إنما يكون بالقلتين، لكن في فرق بين الماء إذا كان قليل وإذا كان كثير أشرنا إليه. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجس، نجس حتى بغض النظر عن إيه تغير صفاته، يعني ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تتغير صفاته هذا إيه نجس، ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولم تغير صفاته هذا باق على طهوريته، لكن ماء كثير وقعت فيه نجاسة وغيرت صفاته ينجس بذلك. فهذا هو المذهب المعتمد. ذكرنا مذهب أبي حنيفة أنه وضع حد للقليل أنه إذا حرك أحد جانبين فيتحرك الآخر فهو قليل فينجس، أو إذا لم يتحرك فهو كبير كثير فلا ينجس. هناك مذهب أقرب المذاهب إلى المذهب الصحيح، وهو أنه لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير، لا ينجس الكثير ولا القليل إلا بالتغير. هذا حكوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، قال أصحابنا يعني الشافعية. طبعا أنا ما بقولش قال أصحابنا، هذا أحكيه عن النووي. وهو مذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وداود، ونقلوه عن أبي هريرة والنخعي. قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول. واختاره الغزالي في الإحياء، واختاره الروياني في البحر والحلية، وقال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق، وهذا المذهب هو أصح المذاهب بعد مذهبنا. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. أصح المذاهب بعد المذهب المعروف الشافعية أو مذهب الجمهور أن العبرة بالتغير، فتغير إذا الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طاهر على هذا المذهب، فهو طاهر. ماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره، هم هذا المذهب يقول إنه إيه طاهر، يعني لا ينجس إلا بتغير الصفات، يعني القليل والكثير سواء من حيث تغير الصفات، لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير. نناقش أولا أدلة احتج بها لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أولا احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هذا الحديث متفق عليه، أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه عام مخصوص بحديث القلتين: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، هذا حديث عام واضح، فلا بد أن نخصصه بإيه بحديث. هذا هو الجواب الأول، يعني فيقال إذا كان هذا الماء إذا كان هذا الماء قليلا واضح وبال فيه الرجل فإنه ينجس بذلك فلا صح الوضوء منه، وإذا كان كثيرا ولم يغير صفاته فهو أيضا فهو طاهر واضح. فأنه عام مخصوص بحديث القلتين. الجواب الثاني وهو الأظهر أن هذا النهي نهي تنزيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، نهي تنزيه، فيكره كراهة شديدة ولا يحرم، وسبب الكراهة لاستقذار لا النجاسة، ولأنه يؤدي إلى كثرة البول وتغير الماء به، لأن حتى لو كان ماء كثيرا وتكرر هذا الفعل ما في شك أنه سوف يصل في النهاية إلى تغير صفته. قالوا استدل أصحاب أبي حنيفة أو استدل لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قالوا: روي أن زنجيا رجلا زنجي مات في زمزم، غرق ومات في بئر زمزم أو جرح ووقع في زمزم، المهم أنه سال منه دماء يعني كما يحكون، فأمر ابن عباس بنزحها، لأن هذه طريقة تطهير البئر أن ينزح ماءها، ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين. جواب هذا الأثر من عدة أوجه أجاب بها الشافعي ثم الأصحاب، أحسنها أن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له، هذه القصة لا أصل لها لم تثبت. قال الشافعي: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. وروى البيهقي وغيره عن سفيان بن عيينة إمام أهل مكة قال: أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا لا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي يقولونه، وما سمعت أحدا يقول نزحت زمزم. فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما وسامعهم، فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس لا سيما أهل مكة لا سيما أصحاب ابن عباس وحاضروها، وكيف يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة. وقد روى البيهقي هذا عن ابن عباس من أوجه كلها ضعيفة لا يلتفت إليها. هذا هو الجواب الأول. الثاني لو صح لحمل على أن دمه غلب على الماء فغيره، نزف الرجل وغلب الماء على الدم، الدم على الماء فغير لونه. الثالث فعله ابن عباس استحبابا وتنظفا فإن النفس تعافه، والمشهور عن ابن عباس أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير كما نقله عنه ابن المنذر وغيره. احتج أصحابنا، هذا كلام النووي، على أبي حنيفة رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي رواية: لم ينجس، وهذا الظن كلاهما صحيح لم ينجس. وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها، قال الصحابة: يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وهذه البئر كانت صغيرة وهم لا يريدون الوضوء من مثلها. قال أصحاب أبي حنيفة: إنما توضأ منها لأنها كانت جارية. قال الواقدي: ك كان يسقى منها الزرع والبساتين. نعم. على أي الأحوال العلماء ضبطوا بئر بضاعة، ضبطوا بئر بضاعة، ويعني وعرفوها في الكتب التي تتكلم يعني عن مكة والمدينة، وأثبتوا أن الماء لم يكن يجري. نعم. يقول أن نقش الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا في المجموع قال: وعمدتنا حديث القلتين، عمدتنا في هذه المسألة حديث القلتين. وناقش من وصف الحديث بالاضطراب ورد عليه ردا طويلا. نعم. إلى أن قال: قال الخطابي: يكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه وقالوا به واعتمدوه في تحديد الماء، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب، فممن ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ومحمد ابن إسحاق وأبو خزيمة وغيرهم. يقول: وقد سلم أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث، معروف مكانة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بالنسبة لعلم الحديث، يعني مكانة سامقة وعالية. وقد سلم أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي حنيفة في الحديث والذاب عنهم بصحة هذا الحديث، ولكنه دفعه واعتذر عنه بما ليس بدافع ولا عذر، فقال: هو حديث صحيح لكن تركناه لأنه روي قلتين أو ثلاثا، ولأن لا نعلم قدر القلتين. فهو سلم بصحة الحديث لكن قال: نحن لم نأخذ به الأحناف لأنه روي قلتين أو ثلاثا. يقول: فأجاب أصحابنا بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة قلتين، هذه معروفة، ورواية الشك شاذة غريبة فهي متروكة فوجودها كعدمها. وأما قولهم لأن لا نعلم قدر القلتين فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج، وخلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة، يدل عليه حديث ايه الحديث اللي يدل ان خلال هجر كانت مشهورة عند الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، حديث الاسراء، حديث ابي ذر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم عن ليلة الاسراء فقال: رفعت الى سدرة المنتهى فاذا ورقها مثل اذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا نبقها مثل قلال هجر. فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة، وكيف يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لهم أو يمثل بما لا يعلمونه أو لا يهتدون إليه؟ فإن قالوا روي 40 قلة وروي 40 غربا وهذا يخلف حديث القلتين، فهذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تكون قلال صغيرة لكن مجموعها يساوي قلال قلتين من قلال هجر. فهذا الحقيقة أيضا من إنصاف الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله أنه أقر بصحة الحديث وإن اعتذر بما أجاب عنه العلماء كما ذكرنا. فأتنا ونحن نتكلم في حديث النبيذ، حديث الذي ذكرناه اللي هو حديث المسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: أمعك وضوء أو هل في إداوتك ماء؟ فقال: لا إلا نبيذ تمر. وفي رواية: لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور. الإمام أبو جعفر الطحاوي أيضا من إنصافه، هذا شيء يذكر بالشيء، نسينا أن ننبه هذا التنبيه، يقول الإمام النووي: وقد أنصف الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي إمام الحنفية في الحديث والمنتصر لهم، حيث قال في أول كتابه: إنما ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود ولا أصل له، فلا معنى لتطويل كتابي بشيء فيه. فهذا من أفضل ما يرد به على الأحناف في مسألة الوضوء بالنبيذ، كلام إمام عظيم جدا من أئمتهم وأئمة الحديث وأئمة الإسلام، الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، فهو أيضا ضعف هذا الحديث واعتذر عن مذهب الأحناف فيه. أيضا قال الأحناف: إنما لم يحمل خبثا لضعفه، قالوا لم يحمل خبثا لضعفه، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا يدل على نجاسته. فالجواب ما قال أصحابنا وأهل الحديث وغيرهم أن هذا جهل بمعاني الكلام وبطرق الحديث، أما جهل قائله بطرق الحديث ففي رواية صحيحة لأبي داود: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، إيش بقى لم يحمل الخبث؟ لم ينجس، وقد سبق بيانها. فإذا ثبتت هذه الرواية تعين حمل الأخرى عليها، وأن معنى لم يحمل خبثا لم ينجس، وقد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث أن يفسر بما جاء في رواية أخرى لذلك الحديث. وأما جهل قائل هذا الكلام بمعاني الكلام فبيانه من وجهين. لما قالوا لم يحمل خبث يعني إيه؟ نعم نعم، يعني أنه يضعف عن حمل الخبث وبالتالي ينجس، هذا هكذا فهم الحديث، لم يحمل خبث أنه يضعف عن حمل النجاسة وبالتالي أنه إيه؟ ينجس. والجواب على هذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القلتين حدا، فلو كان كما زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا، فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا، ما دون القلتين إذا كان القلتين تضعف عن حمل النجاسة بمعنى أنها تضعف عن حملها فتتنجس، فما دون القلتين أيضا وأولى، صحيح؟ نعم. فإذا لا عبرة، كأنه لا عبرة ولا استفادة من هذا التحديد بقلتين. الجواب الثاني أن الحمل ضرباني، يعني نوعان، حمل جسم وحمل معنى. فإذا قيل في حمل الجسم فيقال مثلا فلان لا يحمل الخشبة، فلان لا يحمل الخشبة مثلا، فمعناه لا يطيق ذلك لثقله. وإذا قيل في حمل المعنى فلان لا يحمل الضيمة، يعني لا يحمل إيه؟ الذل، لا يطيق الذل ولا يقبله ولا يلتزم ولا يصبر عليه، كما قال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها يعني لم يلتزموا أحكامها، فهذا حمل إيه؟ معنوي، لم يقبلوا أحكامها ولم يلتزموها. والماء من هذا الضرب لا يتشكك في هذا من له أدنى فهم ومعرفة. وقال النووي أيضا قال أصحابنا اعتبروا حدا واعتبرنا حدا. وحدنا يعني هم قالوا مثلا في حد الماء القليل كثير إيه؟ اللي هو إذا حرك أحد جانبه، إذا تحرك الطرف الآخر، وهكذا كما يعني ذكرنا من قبل. فيقول النووي رحمه الله اعتبروا حدا واعتبرنا حدا. وحدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته، وحدهم مخالف لحده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا أصل له، وهو أيضا حد لا ضبط فيه، فإنه يختلف بضيق موضع الماء وسعته، وقد يضيق موضع الماء الكثير لعمقه ويتسع الموضع القليل لعدم عمقه. فهذا ما يتعلق بالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله. بقي الكلام على مذهب الإمام مالك ومن وفقه أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير ومناقشة أدلتهم، وبالتالي نكون إن شاء الله بقي شيء يثير جدا فيما يتعلق بأبواب المياه.